اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الرابع من دروس الوحدة الأولى في مساق تربية النفس. وفي هذا الدرس سنتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين، وهو سيد ولد آدم، اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره، فهو من خير معادن الناس. ومع ذلك هيأ الله عز وجل له من أسباب تربية النفس ما لم يتهيأ لغيره. في طفولته صلى الله عليه وسلم عاش خارج مكة، ذهبت أو أرسلته أمه إلى بني سعد، أخذته حليمة السعدية ونشأ هناك ورضع في البادية. نشأ في البادية صلى الله عليه وسلم ورضع فيها ورعى الغنم هناك، وتحقق له هذا المعنى الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي في رعي الغنم. عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورعى الغنم مرة أخرى. عاش في مكة صلى الله عليه وسلم، شهد حرب الفجار، شهد حلف الفضول، شهد صلى الله عليه وسلم بناء قومه الكعبة، وكانت هناك أزمة ومشكلة كادت أن تؤدي إلى القتال فيما بينهم، حينما اختلفوا في من يضع الحجر، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وألهمه الله عز وجل ذلك الحل الذي قضى فيه على تلك المشكلة. سافر صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرتين، مرة بصحبة عمه ومرة متاجرا بمال خديجة، وفيها تعرف على مجتمع آخر وثقافة أخرى، وتحمل فيها صلى الله عليه وسلم مسؤولية مختلفة. المقصود أن تلك المرحلة التي عاشها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت مرحلة فيها تهيئة وإعداد لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما اقترب الوحي هيأ الله عز وجل له ذلك الصفاء الروحي والقرب من الله تبارك وتعالى، فألهم صلى الله عليه وسلم أن التحنث، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء فيقضي فيه ليالي عديدة يتعبد فيها لربه تبارك وتعالى، قالوا على دين إبراهيم أو على غير ذلك أيا كان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، ألهمه الله عز وجل ما يتقرب به إليه ويتعبد به له تبارك وتعالى، حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. كل تلك المواقف التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى 40 كلها كانت تهيئة وتربية لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الحلقة السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كان قادرا على أن يجعل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية متكاملة، هكذا أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم يولد وهو ابن 40، أن يولد وقد تحقق عنده كل شيء، إلا أن الله تبارك وتعالى قدر له ذلك. وكل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته كان برعاية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ثم قال تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي أن الله عز وجل قد رعاه، وكما أن الله تبارك وتعالى لم يتخلى عنه قبل النبوة فلن يتخلى عنه تبارك وتعالى بعد النبوة. وكما قال عز وجل عن موسى: ولتصنع على عيني. ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا ينطبق عليه هذا المعنى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الناس وبقي إصلاح النفس وتعاهدها شاهدا حاضرا. بعدما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وبغض النظر عن خلاف العلماء هل كان ذلك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هل كان واجبا ثم نسخ، المقصود أن الله عز وجل أمره أن يتعبد وأن يجتهد في العبادة، وبين الله عز وجل علة ذلك بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي أن القيام بأعباء هذه الرسالة وهذا القول الثقيل يتطلب تهيئة النفس بالعبادة والقرب منه تبارك وتعالى. وبقي هذا الأمر حاضرا شاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية حياته. أنزل الله عز وجل عليه في آخر حياته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل كل ليلة في رمضان فيدرسه القرآن، وكان لتلك المدارسة أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقى جبريل عليه السلام. وبقيت تلك المدارسة التي كان لها أثر في ضبط القرآن وإتقانه ولها أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لملاقات جبريل ومدارسته أثر عليه فيزداد جودا وهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم. بقي ذلك إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث فاطمة قال: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني في القرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يبذل هذا الجهد لتربية نفسه وإصلاحها وتعاهدها ويدعو ربه دوما: آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فغيره من باب أولى. أسأل الله عز وجل أن يصلح نفوسنا ويرزقنا الإيمان والبر والتقوى، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.